قال العلامة السعدي وقدس الله روحه وغفر له ومتع الله بشيخنا وأطال عمره في عافية وحسن عمل. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل معلق قلبه بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمؤلف ساق هذا الحديث ليعلمنا أن الصدقة الأفضل فيها هو الإصرار بها، لأن الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هذا إشارة إلى أن الناس في يوم القيامة يحتاجون إلى الظل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الشمس لتدنو من الخلائق حتى إن منهم من يلجمه العرق إلجاما، منهم من يبلغ إلى حقويه. ولهذا ذكر منهم الرجل الذي يتصدق بصدقة لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، وهذا هو الأفضل، أي الإصرار بالصدقة مطلقا، سواء صدقة التطوع أو الزكاة. قد جاء في قول الله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وهذا الخير باق على عمومه، وهو مطلق في صدقة التطوع وفي الصدقة الواجبة التي هي الزكاة. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صدقة السر تطفئ غضب الرب، وفي بعض الروايات تطفئ الخطيئة. ولهذا الذي عليه ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: العموم حتى للزكاة. لكن قد قال أهل العلم إن الأفضل في حال وجود مصلحة أن يجهر بها، مثل ما لو دعا داعي الجهاد أو مسقبة للمسلمين إلى أن يتسارع المسلمون إلى الإنفاق في سبيل الله، فإنه في هذه الحالة إذا كان ممن يقتدى بهم وخشي وأمن على نفسه عدم الإخلاص، بمعنى أمن من الرياء، ففي هذه الحالة الأفضل الإصرار بها ليقتدى به. وهكذا أيضا إذا خشي أن يطعن فيه في الزكاة بأنه لا يؤدي الزكاة وهو ذو أموال عظيمة، فينبغي له أن يعلنها للناس حتى لا يقع في أحد في عرضه، وحتى أيضا لا يكون قدوة لغيره يظنون أنه لا يؤدي الزكاة فيقتدون به. وإلا فالأصل الإصرار بها. هذا مناسبة ذكر المؤلف لهذا الحديث. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل. والمراد به الحاكم الذي تولى رعية الناس، هذا هو الأصل. هذا عليه واجب عظيم أمام الله جل وعلا، وعدله لا يستقيم ولا يقوم إلا بسياسة الأمة بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والقيام في الرعية بأمر الله وأمر رسوله في كل شؤونهم، فيما ينفعهم وما ينفع بلادهم. ومن ذلك العدل، العدل بينهم في الاستحقاق، العدل بينهم فيما يتعلق بما لهم من الحقوق التي عليه، وضد ذلك الظلم. فإنه إذا دخل في أي نوع من أنواع الظلم قد ارتفع عنه مفهوم العدل، إما ظلمهم في أموالهم وإما ظلمهم في أعراضهم ونحو ذلك من أنواع الظلم التي قد يمارسها هذا الإمام. ولهذا إذا عدل فهو على خير عظيم، وإن شط وظلم فهو على خطر عظيم وسوء مصير يوم القيامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا آثار العدل: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وشر أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. والرعية لا يلعنون إماما إلا إذا رأوا منه ما يكرهون من ظلم لهم وعدم عدل بينهم وعدم قيام بشؤونهم وتضييع لحقوقهم ومنافعهم ومصالحهم. ولهذا ينبغي على من تولى أي مسؤولية، سواء كانت مسؤولية عظمى أو مسؤولية أخرى من مسؤوليات الولايات في الدولة، أن يتقي الله جل وعلا، وأن يعلم أنها أمانة عظيمة، وأنها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين بمنهجه أنه يريد أن يلاقي الله جل وعلا، وليس أحد يطالبه بمظلمة، وهو عليه الصلاة والسلام قد بلغ في العدل غايته، قد بلغ في رعاية مصالح الأمة غايتها ويقول هذا الأمر. ينبغي على من يتولى أن لا يقدم أحدا على أحد إلا بحق، وأن لا يولي أحدا على المسلمين إلا وهو مستحق، وهو عدل أمام الله وأمام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من ولى في قوم من هو من فيهم، أو من قدم على قوم أحد وفيهم من هو أرضى لله منه، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يحبون أئمتهم ويحبونهم على الخير والهدى والسنة والتقوى. ونسأل الله جل وعلا أن يمن على حكامنا بالعدل وبتطبيق كتاب الله جل وعلا وامتثال سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يمن عليهم بسياسة الأمة وفق أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشاب الذي نشأ في طاعة الله. الشباب له صبوة وله ميل إلى الهوى بحكم ما جعل الله فيه من قوة وحيوية ونشاط، ولهذا فإن نازع الهوى يدعوه إلى الميل إلى ما لا يرضي الله جل وعلا. ولهذا إذا آكف عصى الشاب هواه وعكف على طاعة الله جل وعلا، فإنه على خير عظيم. وهذا الشاب لا يكون إلا إذا كان ناشئا في طاعة الله جل وعلا، ملتزما حدوده، مبتعدا عن مناهيه. لأن السبب إذا عظم في داعي المعصية وعصى الإنسان هذا الداعي كان له من الخير ما هو أعظم، وإذا عصى والداعي أهون في حقه فإن عقابه يكون أعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. عائل مستكبر، لأن الفقير ليس هناك ما يدعوه إلى الفقر، وهكذا الشيخ الزاني، وهكذا عائل مستكبر وشيخ زان وإمام جائر. لماذا؟ لأن هؤلاء الداعي لهذه المعصية في حقهم ضعيف، فإذا عصوا الله جل وعلا كان العقاب أعظم. هكذا إذا كان الداعي أعظم فعاكس هذا الداعي وأطاع الله جل وعلا، فلهذا جعل الله جل وعلا جزاء هذا الشاب أنه يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. وإنه يجب على الآباء أن يهتموا بأبنائهم وأن ينشئوهم منذ الصغر، فإن ناشئ الفتيان فينا ينشأ على ما كان عوده أبوه. إذا عود على الصلاة وعلى طاعة الله وعلى التحذير من مناهيه نشأ وأصبح ذلك مألوفا في نفسه. والرابع أو الثالث هو رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. الحب في الله جل وعلا من أعظم أنواع الإيمان ولوازمها، أن تحب آخر لا تحبه إلا في الله عز وجل، وأن تبغض آخر لا تبغضه إلا في الله جل وعلا. ولهذا كانت موالاة المؤمنين من مقتضيات الإيمان، وكانت موالاة الكفار من مقتضيات الكفر. ولهذا عند أهل السنة والجماعة الموالاة للكفار خطر عظيم وكبيرة قبيحة من كبائر الدين، وهي مودتهم ومحبتهم لأجل دنياهم. وأما توليهم بمعنى نصرتهم وتأييدهم على المسلمين لأجل إظهار كفرهم كفر كما بينه أهل السنة والجماعة. فالعكس، أن مودة المؤمنين ومحبتهم من مقتضيات الإيمان، وأن نصرتهم وعونهم وتأييدهم من محاب الله جل وعلا ومن مراضيه التي يرضى بها عن العبد. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا غاية هذه المحبة التي يجب أن تكون: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والذي نفسي بيده، لا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا تحاببته إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولهذا قال في حديث ابن عباس: من أحب لله وأطاع لله ومنع لله وأبغض لله فإنما تنال ولاية الله بذلك. قال ابن عباس: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على الدنيا وذلك لا يجدي على أصحابه شيئا. يقول الشراح: انظر إلى قول ابن عباس وهو في عصره: إن الناس أصبح يحب بعضهم بعضا من أجل الدنيا، فكيف بعصرنا المتأخرة التي أصبح حاكم المحبة والمودة والقربة هو الدنيا؟ تجد أن صاحب المنصب محبته عند الناس ظاهرة، فإذا ولى منصبه تولى ما كان ظاهرا من هذه المحبة والمودة. وهكذا التاجر، وهكذا إذا كان هناك مصلحة عندك عظمت محبة الغير لك، وهذا لا شك أنه إذا سرى في المجتمع أصبحت المصالح المحبة لمصالح آنية، فإن ذلك من أسباب انهيار المجتمع، لأنه حينئذ تنقطع هذه الأسباب إذا نزلت الضراء ونزلت المصائب على الأمة، فحينئذ لا تجد بين أبنائها مودة ولا تعاون ولا إخاء. ولهذا لو أن العالم الإسلامي اليوم قامت رابطتهم على محبة الله جل وعلا وعلى محبة هذا الدين، لا لأجل عروبة ولا لأجل قومية ولا لأجل عنصرية ولا لأجل مصالح آنية، لا تطهر المسجد الأقصى منذ سنوات ومنذ سنوات عديدة، ولكن العالم الإسلامي لما دبت فيه هذه التي جاءت من الغرب ومن أعداء الإسلام، وهو أن المحبة والتعاون إنما هو للمصالح الدنيوية، تجد أن هذه المصالح وأن هذه الأسباب تنقطع يوم الحاجة إليها. وهذا كما قال الله جل وعلا: وتقطعت بهم الأسباب. وقال بعض السلف: ما أحب أحد شيئا لغير الله إلا خانه يوم يكون أحوج ما يكون إليه. ولهذا في أحوج ما يكون الإنسان يقول بعضهم لبعض الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذا كانت هذه المحبة لغير الله تجد أنها في الغالب تنقلب إلى ضدها، بعكس المحبة في الله والمودة في الله. نسأل الله جل وعلا أن يقيم روابطنا على محبة الله جل وعلا وعلى دين الله عز وجل، وأن يجمع هذه الأمة على هذه العقيدة الصحيحة، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم: فلا خير إلا وقد تضمنته، ولا صلاح إلا بما جاءت به، ولا صلاح لهذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ويوم أن سادت كان علي رضي الله عنه قال يقول: لا تفضلوني على أبي بكر وعلى عمر، وكان يعظمهما ويوقرهما ويبجلهما، لأنه يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توجهت إرادته عليه الصلاة والسلام لتنصيبهما، ولأنه يعلم أن مصالح الأمة في خلافتهما. وهكذا غيرها من الصور كثير وكثير، مما يدل على أن المحبة وقتئذ لله عز وجل ولأجل الله سبحانه. الخامس: وامرأة ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، دعته ليفجر بها، ولما تمكن ولم يكن عليه من الأسباب التي تخيفه شيء، تذكر الله جل وعلا ومراقبته عز وجل، فقال: إني أخاف الله. وهذه من أعظم القرب إلى الله جل وعلا، أن تتمكن من المعصية فتتركها لله جل وعلا. ولهذا جاء في أحد الآخر إنه تركها من جرائي. لهذا قال أهل العلم إن الإنسان إذا ترك المعصية لله فإن أجوره مضاعفة، وإن تركها خوفا من شيء أو تركها لأجل أنه لم يجدها فليس عليه شيء ولا له. وإن كان بعضهم يقول إنه تكتب له حسنة كما هو إطلاق الحديث الآخر، ولكن الكلام هو في من ترك الشيء لله جل وعلا وخوفا من الله جل وعلا، والداعي قوي، امرأة ذات منصب وذات جمال والظروف مهيئة، ومع هذا ترك الأمر خوفا من الله عز وجل. ورجل معلق قلبه بالمساجد لا تطمئن نفسه إلا لطاعة الله عز وجل، ولا يرتاح باله إلا بذكر الله سبحانه، إن نطق فبذكر الله، إن تكلم فبكلام الله عز وجل، بكتابه وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، إن عمل فبطاعة لله. ومن ذلك أنه قلبه معلق بسماع المؤذن، تجده أول من يحضر للمسجد، تجد أنه يأتي إلى المسجد قبل أن يدعو الداعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك الرباط فذلك الرباط. ولهذا ينبغي على المسلم أن يهتم بالصلاة، وأن يكون مستعدا للصلاة قبيل وقتها، متوضئا يخرج إلى هذا المسجد لينتظر الصلاة لا تنتظره الصلاة. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على أنفسنا، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الصلاة وأهل الطاعة. والصلاة أيها الإخوة أمرها عظيم وشأنها كبير، من أقبل عليها بكليته بخضوع وخشوع فإنه على خير عظيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: أرحنا يا بلال بالصلاة، ليس معناه أرحنا منها لكن أرحنا بها، بمعنى أننا نقبل على الله، تطمئن قلوبنا بذكره، ننقطع إليه. وهذا لا يكون إلا بصلاة خاشعة، بصلاة فيها الخضوع، فيها خضوع القلب وخشوعه، فيها خشوع الجوارح. إن كبرت فتتذكر الله جل وعلا، إن فعلت تتذكر الله جل وعلا وتتذكر رسوله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، إن كبرت رفعت يديك إلى حذو منكبيك عارفا أن هذه أن هذا الرفع إشارة إلى انقطاع إذا انقطاعك عن الدنيا إلى الله، إشارة إلى الامتثال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا في كل فعل من أفعال الصلاة وفي كل قول من أقوالها. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، بمعنى أنه تعلق قلبه بالله جل وعلا وتذكر عظمته سبحانه وضعفه إليه، لكنه لا ينقطع، لا يظهر عليه شيء من الآثار إلا وهو لا أحد ينظر إليه. ولهذا ذكر الله خاليا فتذكر عظمة الله جل وعلا، وتذكر نعمه عليه، وتذكر يوم الموقف عليه، ففاضت عيناه خشية لله جل وعلا وتعظيما له. ولهذا من هذا الحديث أن البكاء لا يكون بعويل ولا يكون بصياح، إنما هي إفاضة تخرج من العين من جراء ما خشعت به القلوب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون له أزيز كأزيز المرجل، بمعنى خروج لهذا الخشوع بخشوع وبسكينة وبتقرب إلى الله جل وعلا. فكم ممن تبكي عينه ولا يبكي قلبه، وهذا لا يجري شيئا. لكن البكاء الصحيح عند ذكر الله جل وعلا وعند قراءة كتابه إنما تكون ببكاء القلب، بخشوع القلب، بخضوع القلب. ولهذا قال الله جل وعلا: مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. تقشعر، والقشعريرة هي التي تحدث بسبب خضوع القلب وخشوعه ولينه لله عز وجل. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى هذه الأعمال، وأن يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله، كما نسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. نسأله بأنه بديع السماوات والأرض لا إله إلا هو. نسأله أن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أرنا في أعداء المسلمين عجائب قدرتك. اللهم أرنا في أعداء المسلمين عجائب قدرتك. اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم فرق شملهم. اللهم فرق شملهم. اللهم لا تجعل منهم على الأرض ديارا. اللهم لا تجعل منهم على الأرض ديارا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم اجعل تدبيرهم في تدبيرهم يا رب العالمين. اللهم تقبل منا دعاءنا. اللهم لا تردنا خائبين، إنك على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وأقول إنني ذكرت الحديث في أول مطلع كلامي: إمام جائر، وهو إمام ملك كذاب. ثلاثة: ملك كذاب، وعائن مستكبر، وشيخ زان. فأردت الإيضاح. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكنت أود أنه لو نبهني أحد، ولكن الحمد لله الذي نبهني. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع. كذلك ذكرنا حفظكم الله أن الرجل في إذا كان الأعين تتوجه إليه في الصدقة فالأفضل الإصرار بها، ولعلكم أردتم يعني الإعلام بها. كيف؟ إذا كان الأعين تتوجه إليه وتقتدي به فإن الأولى لا بسمعك. أن يعني إذا كانت الأعين تتوجه إليه ويقتدى به فالأفضل الإصرار. الأعين أين تتوجه إليه والناس يقتدون به فالأفضل الجهر. أثابكم الله. الجهر. يقول السائل: نحن لجنة زكاة في فلسطين، نجمع الزكاة في رمضان قبل العيد، نخرج الزكاة للمجاهدين ولا نبقي من صدقة الفطر شيئا، والباقي نوزعه على مدار السنة للفقراء، فما رأيكم في ذلك؟ اليوم حاجة المجاهدين مهمة جدا، ولهذا لكن ينبغي على المسلم أن لا ينسى إخوانه الفقراء في البلد، لأن هؤلاء لهم حق، والشرع أعطاهم هذه الحقوق لا ينبغي تضيعها. لكن إذا كانوا على خير مثل صدقة الفطر، كون يذهب جزء منها إلى المجاهدين وإلى إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، هذا لا شك أنه من أعظم الأعمال وأفضلها. نعم. يقول: هل الدين يزكى من قبل صاحبه باعتباره المالك الأصلي، ويزكى من قبل المدين باعتبار أنه مختلط بماله، أم هي زكاة واحدة؟ الدين ينظر إليه باعتبارين: ما دام عند المدين فهو مال للمدين، لو تلف فهو من ماله، ولهذا لو حال عليه الحول يزكيه من ماله هو، لا على أنه مال للدائن. أما الدائن فإنه كما قلنا بالأمس أو قبله، إذا كان على فقير أو على غني مماطل تاجر لا يبالي بحقوق الناس ولا تعلم هل يأتيك هذا المال، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنك تزكيه إذا قبضته لسنة واحدة. أما إذا كان على ملي وفي لكن أنت الذي فرطت في طلبه فإنك تزكيه للسنوات الماضية. نعم. أثابكم الله. يقول: إذا كان الشخص له أولاد يعملون وتأتيه كل سنة ويأتيه كل سنة مبلغ من الضمان ولكنه مستأجر ولا يوجد له راتب، هل تدفع له زكاة الفطر؟ إذا كان محتاجا إليها، بمعنى أن دخله لا يغنيه، فإنه من أهلها، بمعنى أنه من الفقراء فهو من أهل زكاة الفطر. ليس معنى أن أغنوهم عن الطلب هذا اليوم أنه هو الفقير الذي لا يجد شيئا، هذا هو الأصل، لكن لو أنه يجد ما يغنيه في يوم واحد لكن بقية الشهر أو بقية السنة ليس عنده شيء، فهو أيضا يعطى لأنه فقير، لأن الفقير هو الذي لا يجد كفايته طيلة العام، لا لنفسه ولا لأولاده. ولهذا حتى لو كان له راتب لا يكفيه فإنه من أهل الزكاة. يقول: إذا كان جميع أقاربه يدفعون له الزكاة هل أدفعها لغيره؟ إذا أخذها من الغير على أنها زكاة تملكها وجاز له إخراجها عن نفسه إذا فضل له شيء عن حاجته. نعم. يقول: إذا كان جميع أقاربه يدفعون له الزكاة هل أدفعها لغيره؟ بمعنى أنه يدفعها عن نفسه زكاة فطر عن نفسه. نعم، إذا أخذها من الغير على أنه فقير ثم بهذه الزكاة أصبح عنده ما فضل عن حاجته يوم العيد وليلته يخرج هذا الفاضل. أثابكم الله. يقول: أنا طالب ومتزوج، فهل أخرج عني وعن زوجتي؟ وما الحكم إذا أخرج والدي عني وعن زوجتي؟ إذا تبرع بها والدك وعلمك بذلك حتى تحصل النية فأذنت فهو وكيل لك، الحاصل لا بد من النية، أما كونها من مالك أو من مال والدك فلا حرج في ذلك والكل مجزي. أثابكم الله. يقول: بعض الناس يعطي زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، فهل هذا جائز؟ يعطي زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. نعم، جائز كما جاء في الحديث، كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين. يقول: أحيانا يعطي الزكاة إلى نفس الشخص، فهل يجب على ذلك الشخص الزكاة؟ كل إنسان إذا فضل عن حاجته يوم العيد وليلته صاع من طعام وجبت عليه صدقة الفطر. نعم. أثابكم الله. يقول: لي زرع أطعمته ماشيتي، فكيف أقدر زكاته حتى أخرجها؟ أي كيف أعرف مقدار ما تحصلت عليه من الحبوب؟ وهل يجوز إخراج الزكاة على المريض ليعالج بها؟ الشق الثاني ما هو؟ إخراج الزكاة على المريض ليعالج. أما الأول فكما جاء في الحديث النصاب 5 أوسق والوسق 30 صاعا 60 صاعا فتكون 300 صاع نبوي، الصاع 4 أمداد بمد الرجل بكفي الرجل المعتدل، لكن تقول أطعمتها البهائم ولم تكتل هذه تكتل هذا الخارج من الأرض، لا تعرف ما مقداره. نقول في هذه الحالة تنظر لما يغلب على ظنك من خرصه، فإن غلب على ظنك أنه يساوي 300 صاع فتخرج منه نصف العشر إذا كان هذا الزرع قد قام بمؤنة منك. نعم. يعني يشتري من السوق يا شيخ؟ عليه بدلها، عليه بدل مماثل لهذه الحبوب الخارجة من الأرض. أما الثاني الشق الثاني، هل يخرج الزكاة عن المريض؟ للمريض ليعالج بها. هذه إذا نويت بها زكاة فهي زكاة، ولا يؤثر فيها ما عرض لها من مقاصد أخرى، لا يؤثر فيها. الحاصل أنه لا بد من توفر النية، نية إخراجها زكاة عن المال. أما إذا لم تنوي بها إلا إخراجها عن المريض حتى يشفى فهذا هذه صدقة ولا تكفي عن الزكاة. أثابكم الله. يقول: امرأة عادتها 5 أيام من كل شهر، وفي اليوم الخامس ينقطع عنها الدم لمدة 6 ساعات فأكثر، فتغتسل وتصلي خلال هذه الساعات، ثم بعد ذلك ترى قطرة دم ثم تغتسل من جديد، وهذا نادر ما يحصل لها. والسؤال: هل هذه الساعات التي ظنت الطهر فيها تعتبر من وقت الحيض؟ هذه الساعات إذا كانت جاءت بعد رؤيتها للطهر التي تعرفه النساء فهو طهر، لو عاد لها الحيض مرة أخرى ولو لفترة قصيرة فهو حيض أيضا، يجب عليها أن تمسك عن الصلاة. فالحاصل أنه ليس هناك للعادة حاكم يحكمها إلا الوصف، وإلا تزيد وتنقص تتقطع وتتجمع. فما دام أنه حيضها وأنه لم يستمر معها أكثر الشهر وهو على وصف الحيض فهو حيض. ثابكم الله. يقول: هل يجوز إيداع زكاة الفطر عند شخص لم يوكله المستحق؟ لا يجوز إذا كان يقصد فقير بعينه، لا يقدم إلا بعد صلاة العيد، لكن إذا أراد أن يخص بها فقيرا فإن هذا الفقير يوكل أحدا، حتى يوكل ولو صاحب الزكاة الذي سيخرجها، يقول مثلا: أنا سأذهب إلى مكة وأنت جزاك الله خيرا ستتصدق عن نفسك وأولادك وتعرف حاجتي، فأنا قد وكلتك في أن تقبض عني. إذا حصل شيء من هذا صحت. أما إذا أودعها مجرد إيداع، قال اعطها فلانا وزال وقت العيد ولم تسلم للفقير، فهذا الإيداع لا يقوم مقام الأخذ، وحينئذ قد فرط وأثم وعليه قضاؤها. أثابكم الله. يقول: بعض المأمومين في دعاء القنوت يقولون خلف الإمام ألفاظا مثل: يا الله، نشهد، سبحانك، وذلك عند ثناء الإمام على الله خاصة، فهل فعلهم صحيح؟ هذا الفعل ليس بصحيح. الصحيح أنه يتدبر المعنى الذي عليه الثناء، وأن يثني على الله جل وعلا بقلبه، ولا يتكلم مع الإمام، ولا يقول يا الله، ولا يقول أشهد. كل هذه ليس عليها دليل، ولا يجوز عمل شيء إلا بدليل شرعي. أثابكم الله. يقول: رجل قدم من السودان لأداء العمرة مع حملة، وكان في نيته أن يأتي إلى المدينة أولا، ثم بعد زيارة المدينة يحرم منها ويذهب إلى مكة، ولكن في جدة صاحب الحملة قال لنا: الباص في مكة، فنذهب إلى مكة لنركب الباص منها إلى المدينة، وجاء بنا إلى الحرم، ثم رجعنا إلى جدة وأحرمنا منها، ثم أدينا العمرة، فهل علينا شيء؟ أحرمتم من جدة وجدة ليست ميقات لكم، ولهذا في هذه الحالة عليك دم توزعه على فقراء الحرم. نعم. أثابكم الله. يقول: رجل سلم 1,000,000 ريال لصاحبه بصفة سلف لمدة سنة، ثم انقضت 3 سنوات وهو غير مستعد لإرجاعها، هل يجب على الدائن إخراج الزكاة على السنوات الماضية؟ استلمها الآن؟ ما وضح يا شيخ. ما دام أن هذه 3 سنوات مضت وأنت في ظن أنك لن تتحصل على هذا المال، فإذا قبضته تزكيه لسنة واحدة. أثابكم الله. يقول: أنا مقيم بالمملكة في مدينة الرياض، وأعمل في مدينة خميس مشيط، وقد قدم إلى المملكة عيالي وأسرتي لأداء العمرة، وأنا قدمت من مدينة خميس مشيط لاستقبالهم، وحضرت يوم الخميس ولم أحرم من الميقات، علما بأن ميقات أهل الجنوب ميقات السعدية، وحضرت واستقبلتهم وأحرمنا معا من مدينتي. ما هي واضح الكلمة شيخ. في اليوم الثاني يوم الجمعة، فهل علي هدي؟ ما فهمت السؤال. أثابكم الله. يقول: امرأة أدت مناسك العمرة وحضرت إلى المدينة لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعند وصولها إلى المدينة جاءتها الدورة الشهرية، فهل لها دخول الحرم النبوي؟ أولا، لا يجوز لها أن تأتي من أي بلد لتزور القبر، إنما لتزور المسجد النبوي. وإن دخل في قصدها أيضا قصد زيارة القبر لكن قصد تبعي، والقصد الأول هو زيارة المسجد النبوي شد الرحل له، فعملها صحيح وجائز. وإلا لا يجوز شد الرحل للقبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا لثلاث، وذكر منها ومسجدي هذا. لكن على كل حال هي جاءت، فلا يجوز لها أن تدخل المسجد النبوي وهي حائض، إلا إذا احتاجت، بمعنى ليس لها مكان، إنها تدخل الساحات بوضوء تجلس فيه، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، وهو يرد عليها عليه الصلاة والسلام، لأن هناك سياحين في الأرض يبلغون سلام أمته عليه الصلاة والسلام عنها. أثابكم الله. يقول: أتيت من بلد السودان وأديت العمرة في أول رمضان، وأنا الآن في زيارة للمدينة النبوية وأريد الرجوع إلى مكة معتمرا، فهل في ذلك شيء؟ ليس هناك شيء، مدام أنك جئت إلى المدينة تأتي بعمرة أخرى لا حرج، بل هذا مرغب فيها، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. نعم. أثابكم الله. يقول: أنا من أهل السودان وأتيت معتمرا وأحرمت من جدة، هل إحرامي صحيح؟ مع العلم بأني سمعت بعض المشايخ يقولون إن ميقات أهل السودان من منتصف البحر. أولا، جدة ليست ميقات لأحد إلا لأهلها، أما السودان فالحقيقة قد اختلف أهل العلم في العصر الحديث، وأظن أنهم يمرون بحذاء ميقات، فإذا كانوا يمرون بحذاء ميقات قبل أن يصلوا جدة، وملاح السفينة يخبرونهم، فحينئذ يجب عليهم أن يحرموا من هذا المكان الذي حالوا فيه الميقات. فهل معنا أحد من أهل السودان جاء من طريق السفينة؟ نعم. جدة ليست ميقات لكم. يقول من جدة. طيب أنتم تمرون بميقات بحذاء ميقات قبل أن تصلوا جدة، ومن لم يصل يمر بميقات وكان طريقه بحذاء ميقات وجب عليه أن يحرم من هذا المكان. نعم ما نسمع ما نسمع طيارة. طيب إذا كان عن طريق الجو يعلمونكم يخبرونكم. ما في ما أنت تحرمون منه. ها ما يعذرون إيش. على كل حال يجب عليكم أن تناقشوا يعني من يقوم على الحبلة التي تأتون فيها. نعم فتوى إيه من علماء السودان أن الميقات من جدة، ولو كان هذه الفتوى فيها ما فيها. حتى من أهل العلم من ألف رسالة صغيرة على أن جدة ميقات لمن كان مثلكم، لكن هذا خلاف الصحيح. سؤال جديد يقول السائل: أنا شيخ كبير وأحرمت بالعمرة وبدني ضعيف وأخاف من المرض، فهل يجوز لي تغطية رأسي ولبس ثياب ثانية للوقاية من البرد؟ إذا كنت تخاف من المرض يغلب على ظنك هذا، يجوز لك أن تلبس ما يقيك من البرد، وإن وضعت على رأسك شيء جاز لك ذلك، لكن عليك الفدية. ولو لبست شيء عليك فدية أخرى، لأن هذا لباس وهذا غطاء، فعليك فديتان. والفدية أنت بالتخير، أن تذبح شاة أو أن تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو أن تصوم 3 أيام. نعم حسابكم الله. يقول: أنا رجل مدين وأريد أن أذهب إلى العمرة، فهل أذهب أو لا؟ ما دام أنك مدين فلا تذهب، وهذا المال الذي ستنفقه اعطه الدائن لتبرأ ذمتك من دين واجب عليك. نعم ثابكم الله. يقول: ما حكم صيام من يستعمل البخاخ في الفم وذلك لأجل وجود أزمة في الصدر أثناء الصيام؟ هو إن شاء الله مجرد هواء، لكن حاول عدم الإكثار منه، وأن تكون بخة أو بختان بما لا يتقاطر منه شيء، وعفو الله جل وعلا عظيم. نعم أثابكم الله. يقول: عندي زكاة مال وأريد أن أدفعها إلى الفقراء في أفغانستان عن طريق بعض الجمعيات الخيرية، فهل هذا أولى أم الأولى دفعها إلى الفقراء في بلدي؟ لا، الأولى الفقراء في أفغانستان، لأنهم في مسغبة عظيمة جدا. نعم أثابكم الله. يقول: بشرط أن لا يترك المجتمع فقراءه، لكن هنا مثلا الحمد لله عندنا في بلدنا هذا تجد الفقير ليس كالفقير هناك، لكل بلد فقر يعني يكون خاضع للعرف، وإن كان يختلف حتى الناس هنا أيضا، منهم من هو فقير جدا، ومنهم من هو بمعنى لا يجد حاجته في السنة، لكن ألا يجد أحد ما يأكل هذا لا يوجد إلا في بعض الأماكن، لكن الحمد لله في غالب البلاد الإسلامية ما أحد يموت جوع ولا أحد يجلس ما يكتسي أو لا يجد مأوى ينام فيه. أما هؤلاء الذين قد سمعنا عنهم وعلمتم أنتم بوسائل الإعلام، هؤلاء في مسقبة عظيمة جدا، وهذا يخشى على المسلمين إن لم يقوموا معهم بالعون في رفع مسغبتهم من كساء وغذاء وأكل ودواء، يخشى على المسلمين من العقوبة. الحقيقة أن المسألة ليست اليوم مسألة مجرد صدقة، لا، بل هو واجب على المسلمين اليوم، واجب وجوب كفائي. إن تركته الأمة فهي معرضة لغضب الله جل وعلا. هكذا أيضا في بعض المناطق في أفريقيا فيها مجاعات عظيمة جدا، لا يجد الإنسان ما يأكله، حتى إن المرأة يجف ثديها من قلة الأكل. وأنتم في نعمة عظيمة جدا، صنوف الأكل تقدم بأنواع متعددة. الآن إذا أذل المغرب في هذا المسجد فانظر إلى فنون الأكل، هذا لا يوجد في كثير من أو في بعض بقاء إخوانكم المسلمين، تذكروهم وليكن حديثكم هو عنهم، ولا تلتفتوا إلا لأمثال هؤلاء. وإنني أعجب لبعض من المسلمين خاصة من أهل الخير وحتى من طلبة العلم، يذهب إلى مكة ويجلس فيها أيام وينفق في كل يوم مثلا مال للسكن ولا يهمها، أو يكون همه ضعيف لهؤلاء. ليست المسألة الصورة. الله جل وعلا قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى أن قال: وآت المال على حبه لو القربى. قال أهل التفسير إن هذه الآية يجب أن يقف عندها المؤمنون ليعلموا أن الغرض ليس هو صورة الفعل. لما وجد بعض المسلمين في نفسه شيء عما كان عن تحول القبلة، فقال الله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لكن البر هو ما يقوم في القلب من تعظيم الله جل وعلا، كما قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فحينما تأخذك حزن وهم وغم مما يصيب المسلمين، ويدعوك هذا الأمر إلى أن تدعو المسلمين لعون إخوانهم الفقراء والمساكين، وأن تكون معهم قلبا وقالبا، لماذا قمت؟ لله. هذا من أعظم العبادات وأجلها. ولهذا أقول إنني أعجب لهؤلاء الذين ينفقون وليس عندهم سأة من المال. الذي عنده سأة من المال هذا لا، الحمد لله الأمر واسع في حقه، لكن إنسان لا يملك إلا 3,000 ريال أو 4,000 ريال، هذا في الحالة هذه يقدم هذه 4,000 ريال لإخوانه، هذا الأفضل. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. قيل: ثم أي؟ إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. هذا هو الحج المبرور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولهذا ينبغي على المسلمين أن يتعاهدوا هذه الأمور وأن يهتموا بها، وأن تكون على شيء من بالهم. وهكذا أيضا على كل مسؤول في هذه الأمة عليه مسؤولية عظيمة، ليست مسؤولية تفضل بس مسؤولية واجب ليس له فيها خيار. إذا وجد في المسلمين أي مصيبة يجب على الأمة كلها أن تهب لرفع مظلمتهم وأن تقوم بعونهم، خاص كل في أمر أن يموت مسلم جوع في هذه الأمة أو أن يموت من أجل البرد والأمة لا تهتم به أو لا تسمع لأناته، هذا خطر على هذه الأمة ويخشى أن تدعو فلا يستجاب لها، وقد ظهر في الأمة شيء من هذا. تستنصر الله جل وعلا، ونصر الله لا يأتي إلا بنصر دينه. ندعو ولكن الإجابة في بعض الدعوات لا تجاب، ونحن نوقن ونجزم إيقانا لا شك في أن الله جل وعلا جعل الدعاء سبب وأنه يستجيب لعباده المؤمنين ما لم يكن هناك مانع. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعلى المسلمين بالعمل الصالح. نعم. الوقت لما يكون أنا معايا مثلا مطلوب مني 2003 وعندي مثلا أختي بنت عمك وأختك، يجوز لهم الصدقة ويجوز لهم الزكاة إذا كنا فقراء. إذا كانت فقيرتين جاز لك دفع الصدقة والزكاة لهما، صدقتك على ذي القربة صدقة وصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبح الله. يقول: أنا رجل لدي مدرسة خاصة ويوجد في المدرسة مدرسات ومدرسين، فما حكم العمل في هذه المدرسة وما حكم المال الذي يخرج منها؟ بعدما أن فيها اختلاط بين رجال ونساء فلا يجوز لك العمل فيها، يجب أن تطالب المسؤولين وأن تبين لهم أن هذا العمل لا يجوز وأنه مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن استجابوا فالحمد لله، وإلا فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يقول: لدي مدرسة، لعل صاحب المدرسة يا شيخ، ولا يجوز له أن يقيم هذه المدرسة، وما دخل من هذا المال فهو محرم عليه وإثمه عظيم عند الله جل وعلا. نعم. ثابكم الله. يقول: أنا من الحراس عند الحجرة النبوية، وجاء رجل وأعطاني زجاجة فيها عود وقال لي: أرجوك تقبلها. وآخر سألني عن الأدعية والأذكار فأرشدته لكتاب حصن المسلم، فذهب واشترى نسختين وأعطاني واحدة، فهل لي أخذها؟ ما سمعت السؤال. يقول: أنا من الحراس عند الحجرة النبوية، وجاء رجل وأعطاني زجاجة فيها عود وقال لي: أرجوك تقبلها، من الزائرين. وآخر سألني عن الأدعية والأذكار فأرشدته لكتاب حصن المسلم، فذهب واشترى نسختين وأعطاني واحدة، فهل لي أخذها؟ حصن المسلم هذا لمن؟ الشيخ القحطاني. كل ألف حصن المسلم. الشيخ محمد بن سعيد القحطاني. هل هو يريد هذا على أسأله؟ أنا موكل. ها؟ موكل بالسؤال. أنت موكل؟ نعم. ما دام إنه للشيخ محمد بن سعيد الغامدي القحطاني فهو كتاب طيب، خاصة أنه عرضه على سماحة الشيخ رحمة الله عليه، فالطبعة التي راجعها الشيخ طبعة جيدة ومفيدة، وهي أحسن ما اليوم من أفضل ما يطبع، من أفضل ما يطبع. والكتاب اسمه حصن المسلم للشيخ محمد بن سعيد القحطاني، كتاب تجعله في جيبك، وفيه كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام، أخذها جزاه الله خير من حالين المصدرين واعتنى بها. وأما هذا الحارس، الحقيقة أنني أخشى أن هذا الرجل إنما أعطاه هذه الهدية إذا كانت محبة لله وهدية لأخ مسلم لا يرتجي منها شيء آخر، فهي هدية طيبة محبوبة لا للمعطي ولا للآخر. أما إذا كان يظن فيه شيء لأنه حارس النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقد فيه بركة ونحو ذلك فلا ينبغي فتح المجال ولا ينبغي له أن يفتح نفسه لمثل هذه الهدايا والعطايا. نعم. أثابكم الله. يقول: هل يجوز النظر إلى شعر المرأة أثناء الخطبة إذا لم يكفي الوجه والكفان؟ المخطوبة إذا خطبتها فيجوز لك أن تنظر إليها فيما يظهر غالبا مثل الوجه، وما ظهر من الشعر، وهكذا اليدين، ولو نظر إلى جزء من الساق والرجلين، كل هذا يجوز بقصد أن تكون نيتك الخطبة وأنك لم تأتي لأجل التلذذ. نعم. أثابكم الله. يقول: هل من شروط لصحة ثوبة النمام؟ النمام كغيره توبته تصح، ومن شروطها الإقلاع عن هذه النميمة وعدم العودة إليها والندم على ما مضى والإحسان في جمع بين من أحدثت بينهما عداوة وشقاق، كل هذا من لوازم التوبة النصوح. نعم. أثابكم الله. يقول: في بلدنا أغلب المدارس والمعاهد والجامعات مختلطة، فقمت بإنشاء معهد غير مختلط، والآن أدير هذا المعهد علما بأن هذا المعهد معهد معلمات بنات، وأغلب المعلمين نساء أو معلمين كبار السن، فهل يجوز هذا العمل؟ حتى ولو كبار السن لا يجوز أن يختلطوا بالنساء، وهم رجال وفيهم شهوات الرجال. قد سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: شيخ زان. الزنا ليس للشاب فقط، لكل أحد يدعوه الشيطان، ولهذا في الخلوة والاختلاط منهي عنه مطلقا ما دام أن هناك خلوة بين المعلمين، هناك اختلاط بينهم فلا يجوز. لكن أنت لماذا لا تستعين بهؤلاء الكبار عن طريق الشاشات؟ لماذا نحن لا نأخذ من الكفار إلا ما يصلح دنيانا؟ لماذا لا نأخذ منهم أيضا ما يصلح ديننا من هذه المستحدثات الشبكات التي استحدثت؟ أو أن يجعل حتى بينهم ولو بالميكروفون من بعيد يلقي عليهم الدرس، كل هذا ممكن. نعم. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع. نعم. أنت جاي تأتمر عن نفسك، تأتمر عن نفسك وادعو لها، ادعو لها، ادعو لها يا أخوان. قلنا كثير وكررنا كثيرا الأفضل ألا تخرجوا من مكة لتأتوا بعمرة أخرى، تضر أنفسكم وتضر غيركم وتفوتوا سنة من سنن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. له ابن كبير تزوج وله أولاد. نعم. وهو فقير. الأصل أن الزكاة لا يجوز أن تعطى للأصول ولا للفروع. الأصول اللي هم الآباء والأمهات وآباؤهم وأمهاتهم، والفروع هم الأبناء وأبناؤهم. لكن اسمعني، لكن إذا كان فقير، إذا كان فقيرا وأنت لا تستطيع أن تنفق عليه وعلى أولاده، إنما التي الأموال التي عندك تنفق على نفسك فقط ولا تسع لأن تنفق على ولدك، فيجوز في هذه الحالة أن تعطيه من الزكاة، وإلا فالأصل وجوب نفقته عليك إذا كان فقيرا وأنت غني. مدرس يحرمون من المكان الذي يحاذون فيه الميقات رابغ لأنهم يمرون عليه. نحن ننبههم الآن ونقول ناقشوا من أفتاكم في هذا، ولا ينجي إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن. قال أهل العلم، وقال عمر رضي الله عنه قال: انظروا إلى حذوها من طريقكم واحرموا. وهذه سنة عمر رضي الله عنه، وقد أمرنا باتباع سنته أيضا. المدارس مشتركة ثم بدا له جدا مثلا ان يعمل اذا جاوز الميقات جاوز ميقات نعم اسمع اذا جاوز ميقات بلده ولم يكن ناويا للعمرة ثم بدت النية بعد، فيحرم من الميقات الذي طرأت في من المكان الذي طرأت له النية فيه. ناصحوا يا أخي ناصحوا ولاة الأمر وبينوا، وعلى أهل العلم أن يبينوا وينصحوا بالتي هي أحسن بدون شوشرة، ويكتبون كتابة يعني فيها لطف وتكون سرية تصل لولي الأمر يبين له الحق، ولعل الله جل وعلا أن يغير الحال. تجارة إذا كان قسط شرعي اسمع، إذا كان يبيع مؤجل بسلعة معلومة سلعة عنده والأقساط معلومة ليس فيها جهل فهذا جائز. أجبنا عنها أنا من عمل عقيقة أنا من فلسطين العقيقة أنا نود أني نراجع عمل عقيقة بمكة سأنتظرنا كان سؤالك أنه الحكم المفتون في بلد بلده ضعف يعني العقيقة الوحدة تساوي سنتين وأنا عندي ثلاث. العقيقة ليس لها مكان، العقيقة تكون في اليوم السابع، وأنت تقصد العقيقة التي التميمة عن الولد. العقيقة ما لها مكان، تعق في اليوم السابع وتأكل منها وتهدي منها وتتصدق بها في اليوم الرابع عشر ولا في اليوم الحادي والعشرين، وإن في غيرها ما في حرج. لا يجوز هذا. اعطه من الصدقة ومن الزكاة لفقره بدون شرط بينكما، وإن أعطاك هو من الدين أعطاك الدين من هذه الزكاة فالصحيح أنه لا شيء في هذا، إعطاء صحيح وزكاة صحيحة. أما أن تخصم من الدين فلا لا يجوز هذا، لا يجوز. أصبحت من أصبحت وعديت إلى المدينة ولم أذهب للعمرة، فهل لي أن أخذ من قبل أهل المدينة؟ وينك من؟ من القاهرة. جيت للمدينة على طول؟ جيت للمدينة. تحرم من ميقات المدينة؟ ممكن أعمل عمرة لي ولوالدتي؟ لا لا تأتمر لنفسك فقط، من جاء يأتمر لنفسه فقط، من جاء يأتمر لنفسه فقط أو من يعني قصد أن يأتمر له لا يخرج من مكة إلى التنعيم، هذا الأفضل، الأفضل له أن لا يخرج. أقول كررنا هذا الكلام، كررنا ذكرناه الآن يمكن أكثر من 5 مرات. ما تسير برك من الأصل تسير بعدها ما شاء الله. يجب عليك عمرة الإسلام قبل أن تأتمر لنفسك. إيه؟ شلة أتمر عنها، أتمر عنها إيه؟ من الميقات. إيه؟ من الميقات، من الميقات، الله يحفظك. الآن أنت في المدينة، من ميقات المدينة. فضيلة الشيخ، الصلاة 40 صلاة في المدينة، 40 صلاة، حديثها ضعيف، حديثها ضعيف، حديثها ضعيف، حديثها لا تشغلوا أنفسكم بغير الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. 40 صلاة 8 أيام، هذه حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح، ما يصح يا أخي، تأمل بشيء. كلمت الأخوة، ما عندي أخوة.